الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أبنائنا وإخواننا وجميع من له حق علينا وجميع المسلمين من النار من النار يا واحد يا قهار. اللهم لا ترد أيدينا خائبة، اللهم لا ترد أيدينا خائبة، اللهم لا ترد أيدينا خائبة، اللهم لا تجعل منا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حيرانا إلا أرشدته، ولا بعيدا إلا رددته، ولا غائبا إلا حفظته، بعفوك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق من بنى هذا المسجد المبارك، وابسط اللهم له في رزقه، اللهم عافه وأولاده وذريته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبيه بالخير لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهم للبر والتقوى، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصل اللهم وسلم وزد وأكرم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.